وهنا تظهر الكثير من الأحكام. بعض الآن خاصة من القنوات الفضائية وما يأتي الناس من الأحوال يصيبنا شيء من الكثير من الغيرة والتغير والغيرة على المسلمين وعلى الأمة ونحو ذلك. يأتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيرة دون رعاية للفقه الصحيح، يطلبون مطالب أكثر مما يمكن تحقيقه، لأنه ما لا يمكن تحقيقه شرعا فإنه ينزل منزلة المهمل. فإذا كان ما لا يمكن أن يعمل أو أن عمله لا يوافق المصالح المرجوة، فحينئذ نعلم أن الشريعة لم تأتي به، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.